السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا وإمامنا وحبيبنا وقرة عيننا وسيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحابته أجمعين. الحمد لله الذي أتم لنا هذا الشهر الكريم المبارك، ونسأله سبحانه وتعالى أن يتقبل صيامنا وقيامنا وقراءتنا ودعاءنا، وأن يوفقنا إلى ما بعد هذا الشهر، وأن يكون هذا الشهر الكريم بداية طريق، بداية الخير، وأن نستمر على الخير الذي بدأناه في هذا الشهر. إن الله تبارك وتعالى بمنه وكرمه وفضله العظيم يعطينا بين فترة وأخرى ما يقوي إيماننا وما يجدد علاقتنا مع الله تبارك وتعالى. فهذا الشهر يكثر الناس فيه من قراءة القرآن ومن القيام، ومن الطبيعي أيضا الصيام والصدقة. ولذلك أرجو الله تبارك وتعالى لنفسي ولكم أن يكون هذا مفتاح خير، لا أنه نهاية الأمر، وإنما يكون مفتاح خير، فأن نكون في شوال كما كنا في رمضان، أعني في الصيام والقيام والقراءة والصدقة والذكر والدعاء، وأن نكون في ذي القعدة كذلك وفي ذي الحجة كذلك ومحرم وصفر، وهكذا بقية شهور السنة حتى يأتينا رمضان القادم ثم نتزود للسنة التي بعدها، وهكذا دواليك. وإن الله تبارك وتعالى بمنه وفضله بعد هذا الصيام يهدينا هدية العيد سبحانه وتعالى، إذ جعل لنا عيدا نفرح به، فعلينا أن نتقي الله تبارك وتعالى في هذا العيد كما اتقيناه في رمضان، فرب شوال هو رب رمضان. أدعوكم إلى أن تتواصلوا، أن تصلوا أرحامكم، أن تقبلوا على ربكم، أن تفرحوا بهذا العيد، أن تسعدوا أولادكم وأهليكم وأقاربكم وجيرانكم. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يجعلنا جنودا مجندين لله تبارك وتعالى، سهاما في سبيل الله تبارك وتعالى، حيث وجهنا الله تبارك وتعالى نفع بنا. إخواني أخواتي، أدعوكم كما أدعو نفسي إلى التمسك بكتاب الله تبارك وتعالى وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وأن يكون ذلك على منهاج وهدي سلفنا الصالح من الصحابة والتابعين وأتباع التابعين من الأئمة المتبوعين كالأربعة وغيرهم. وأسأله سبحانه وتعالى أن يقبل دعاءنا، وأن يقبل صيامنا، وأن يقبل صدقاتنا، وأن يقبل صلاتنا، وأن يوفقنا وإياكم لكل خير. أحببت أن أحييكم وأن أتقدم إليكم بهذه الكلمات في هذا العيد المبارك علينا وعليكم، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يخفف عن إخواننا في باكستان وفي غيرها من بلاد الإسلام، وأن يرحمنا وإياكم وإياهم برحمته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم تقبل منا صالح الأعمال، واجعلنا من أوليائك الصالحين، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.